388 الأخ عن وقوله وصنع نيروزهم. النيروز هو اسم لعيد المجوس، أعياد المجوس تسمى نيروز، فلهم يوم يجتمعون به ويسمى نيروز باللغة الفارسية، والله أعلم.